بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا من الحديث؟ ها؟ كمل الشيخ حمد الحديث. أعيد قراءة الشيخ؟ لا. قلنا إن قولوا فإنه يقتل أو يصلب، هذا قيل المراد به قاطع الطريق، لكن يقول فيه الزيادة. هلا شعيب يقول عند إبراهيم الطهمان يقول فيه زيادة يغرب، ها؟ لكن هذه قوله فإنه يقتل ويصلب محمولة على إيش؟ على المحارب، ولكن ما يكون فيه إشكال إذا حرب على حمل على قاطع الطريق أو الباغي، فلا يكون فيه إشكال. قالوا في أول حديث لا يحل دم امرئ مسلم، ثم ذكر الصلب والنفي. نعم، إذا نفي الزناب. نعم، إيه نعم، داخل يقول فإنه يقتل يعني يحل دمه، لكن يصير القاطع الطريق مخير خيرا بين يقتل أو يصلب أو ينفي من الأرض. الشافعي ومن تبعه قال يقتل ويصلب نكالا لغيرهم، قتل وأخذ المال أو انفى من الأرض، يخرج من البلد إلى البلد لا يزال طالب وهارب عليه الشافعي، وقيل ينفى من بلده ويحبس. قال القاري بعد ذكر الصحابة المذهبين أنه يحبس إن لم يزد على الإخافة، وهو مخرج من قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آية، وكان ظاهرا يقال أو تقطع يده ورجله من خلاف، ليكون الحديث قيل قوله أو من فم الأرض ليكون الحديث على طبق الآية مستوعبا، ولا حلف على حلف فهو وقع من الراوي استيانا أو اختصارا. طيب انتهى كلام حدينا. سمع الحديث الذي سبق الشارح قال العلماء ويتناول ايضا كل خارج عن الجماعه ببدعه او بغي او غيرهما وكذا الخوارج. قرانا هنا ها؟ اي نعم، اشكل علي لحظة اليك قوله ويتناول كل خارج عن الجماعه ببدعه او بغي او غيرهما وكذا الخوارج، فنخالف بينهم يعني. قال ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج، قال من هذا عام يخص منه الصائل، يعني يقتل تعزيرا صاحب البدعة يعني، وليش والله ما محل نظر يعني. هذا النووي ما قال العلماء، هذا كلام النووي تابع كلام النووي. قال أنه هو عام في كل مرتد في أي ردة كان في قتله. قال العلماء تابع الكلام النووي، نعم محل نظر صاحب البدعة والبغي. الباغي نعم يقاتل إلا من دفع له بالقتل يقتل، لكن صاحب البدعة هذا محل نظر، في كل صاحب بدعة يقتل محل نظر. هذا إن كانت بدعة مكفرة دخل هذا كان داخل في قوله من نعم، وإن كان غير مكفرة فالأقوى والأقرب أنه لا يقتل، لأنه ما لأنه لا يزال في داخل في دائرة في عموم الإسلام. نعم سم. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال مسدد حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة قال أبو موسى رضي الله عنه. قال مسدد أحسن الله عليكم. قال مسدد حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا قال مسدد عن قرة مرة ثانية وتكرار أحسن الله عليكم. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال مسدد حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال في الحاشية في نسخة قال مسدد عن قرة نعم. قال أحمد قال حدثنا قرة بن خالد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة قال قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما. قال سأل العمل يسأل الوظيفة، كل واحد يسأل الوظيفة يقول وظفني يا رسول الله أعطني عمل، سأل العمل يعني سأل أن اللي صلى الله عليه جعلهما على عمل على وظيفة. وأبو موسى الصحابي جليل ومعه اثنان ما أخبره ما قال له النبي سأل النبي، فلما رأي النبي قال يا رسول الله ولنا عمل، فسأل النبي أبو موسى قال يا رسول الله ما أخبرني ولا أطلعني على ما في وسيمة. نعم أحسن الله إليكم. فقال يا ما تقول يا أبا موسى. أحسن الله إليكم. فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، قال لن نستعمل أو قال لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، فبعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل. قال فلما قدم عليه معاذ رضي الله عنه قال انزل، وألقى له وسالة فإذا رجل عنده موثق، لأن معاذ بن جبل على مخلاف وأبو موسى على مخلاف، اليمن مخلافين، فجاء معاذ يزور أبا موسى فلما قدم عليه جاء معاذ يزوره فوجد رجلا موثق، قال ما هذا؟ قال رجل يهودي ارتد، قال اقتله، قال ما وثق إلا لوقت، قال لا ما أنزل حتى يدخله، لا أنزل حتى تقتله، فقتله. نعم كمل الحديث. نعم صلى الله عليكم. فلما قدم عليه معاذ قال انزل، قال فلما قدم عليه معاذ كل واحد على مخلاف، هذا مخلاف اليمن مخلاف أيمن مخلاف. نعم نعم كل واحد جاء من ولايته، جاء معاذ من ولايته يزور أبو موسى فوجد هذا الرجل موثق. نعم أحسن الله إليكم. قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل، وألقى له وسادة فإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء، يعني ارتد. نعم. قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله عز وجل ورسوله. قال أجلس؟ قال نعم. قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرار، فأمر به فقتل. ثم تذاكر قيام الليل فقال أحدهما معاذ بن جبل أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. نعم. قال المنذر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. طيب الحديث صحيح والشاهد قولها شاهد قتل هذا المرتد اليهودي المرتد، وأن المرتد يقتل، وفيها المسارعة في إنفاذ الحد، يعني كان أبو موسى يعني أوثقه تأخر في تنفيذ الحد، فقال معاذ نفذ الحد، قال ما أوثقته إلا أقيم، قال لا ما أنزل حتى تقيم عليه الحد. ثم تذاكر قيام الليل وقال أحدهما أنا ما أنا فأقوم وأقوم وأنام وأرجو في قومتي ما أرجو، فيها أن الإنسان يؤجر على نيته إذا في النوم إذا أراد به التقوي، إذا أراد ينام تقوي على طاعة الله، كما أن الصائم كذلك إذا نام يروي التقوي يرجو يؤجر الإنسان على نيته حتى ولو كان في الأمور المباحة إذا نوى بها تقوي على طاعة الله. ولذا قال معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، كما أن إذا أنا قائم أنا أعمل أرجو الثواب، كذلك إذا نمت لأستعين بهذه النومة على العمل وعلى طاعة الله فأرجو كذلك الأجر من الله. قال البطال اختلف استتابة المرتد، قيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأوقع الجمهور وقيل يجب قتله في الحال، جاء ذلك عن الحسن والطاووس وبه قال أهل الظاهر. قال الحافظ استدل المقصر لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوت، أن يعني عمر كتب في أمر المرتد هل لا حبستموه 3 أيام وأطعنتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ قال ولم يكن على ذلك أحد من الصحابة، كأنهم فهموا قوله صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه إن لم يرجع، يعني في خلاف هل يستتاب أو لا يستتاب المرتد. قال الجمهور على الجمهور على أنه يستتاب، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأهل الظاهر وجماعة يقول لا يستتاب، يستثنى من ذلك من تكررت، قال العلماء يستثنى من ذلك من تكررت ردته، وكذلك الساحر والمنافق جماعة قيل قولها لا يستتابون، لا يستتابون لغضي كفرهم، مرتد ومن تكررت ردته والمنافق والساحر، قال جمهور هذا لا هؤلاء يرتد. وقال آخر من العلم أنه يستتاب، كل يستتاب. في لكم عليه لكم عليه كلام. سلف القائلون بالاستتابة هل يكتفي بالمرة أو لا بد من 3، وهل 3 في مجلس أو في يوم أو في 3 أيام؟ وعن علي أنه استتاب شهرا، وعند خير استتاب أبدا، والتحقيق أنه فيما تكررت منه الردة، فيما تكررت الردة انتهى، يعني بس ما أكمل الكلام. طيب ما أظهر الكلام، الحديث اللي بعده في إشكال هنا في لكم كلام الله يحسنك على في طيب في المنحة أحسن لكم. قلتم أحسن عليكم في المنحة. ثم قال أبو موسى رضي الله عنه فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قلصت يعني قلصت تحت شفته وهو يتسوك تأثرا من كونه يطلب منه العمل، يعني كأن الريق يبس حتى قلصت السواك على شفته. قوله لن يعني ما يعني كره قولهم بلاني، قال إن لا نولي هذا العمل أحدا طلبه وحرص عليه. قال اذهب يا أبو موسى، وأبو موسى اعتذر يعني النبي موسى يعني من الصحابة المتمكنين، النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يعني تأتي بثين ويطلبون العمل؟ قال أصلا ما أخبرني ولا علمت ما في أنفسهم، اعتذر. نعم أحسن عليكم. قوله لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده فيه دليل على أن من يطلب الوظيفة لا يعطاها، لأن هذا دليل على أنه متساهل ورقيق الدين. لأن هذا أحسن الله إليكم، لأن هذا دليل على أنه متساهل ورقيق الدين. لكن الذي لا يطلب العمل ثم يولى ويلزم هذا حري بأن يقوم بالعمل على أكمل وجه، ولهذا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، فمن طلبه وحرص عليه يوكل إليه فهو حري بأن يقصر، وأما الذي يلزم بالعمل ويوظف ولم يطلب فهو حري بأن يوفق في عمله. قوله ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أميرا على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، استدل به على أنه لا بأس بأن يولي الإمام في المكان الواحد أميرين، فليعلم كل واحد على مخلاف، معاذ على مخلاف اليمن مخلافين. نعم صلى الله عليه وسلم. فاليمن مخلافان جنوب وشمال. نعم. ولى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ رضي الله عنهما، أحدهما على مخلاف والآخر على مخلاف. قوله فلما قدم عليه ألقى له وسادة إلى آخره، استدل به المؤلف رحمه الله على قتل المرتد من غير استتابة، فليس فيه أن أبا موسى استتابه، وقد قال معاذ رضي الله عنه لا أجلس حتى يقتل 3 فقتل في الحال، وهذا هو الشاهد للترجمة إنه ما استتيب. نعم. قوله ثم تذاكر، يعني تذاكر معاذ وأبو موسى قيام الليل، فكل واحد منهما يقوم الليل، فقال أحدهما إلى آخره يعني أحتسب في النوم، فإذا أردت أن أنام أنوي به التقوي على طاعة الله فأستيقظ لأصلي الفجر أو أصلي في آخر الليل. وفي الحديث من الفوائد المبادرة إلى إقامة الحدود وتنفيذها وعدم تأخيرها لئلا يؤدي ذلك إلى التساهل، وأنتم ترون الآن في بعض المحاكمات في البلدان التي لا يحكم فيها بالشريعة يؤجلون الشهر والشهرين والثلاثة، وتحصل مطالبات ثم تحصل تهديدات، هذا كله سببه التساهل والتأخير. ثانيا، هذا كله سببه التساهل والتأخير. نعم. ثانيا، أن المسلم ينبغي أن يحتسب نومته كما يحتسب قومته، فينوي بنومته التقوي على طاعة الله عز وجل، وهكذا في جميع أموره كما يحتاج أهله من النفقة وغير ذلك. ثالثا، أن المسلم يؤجر على الأمور المباحة. وهكذا في جميع أموره كما يحتاج أهله من النفقة وغير ذلك. ثالثا، أن المسلم يؤجر على الأمور المباحة إذا نوى بها التقوي على طاعة الله. فإذا نوى مثلا بنومه التقوي على طاعة الله صار نومه عبادة، وإذا لم ينوي صار مباحا، وكذلك أيضا الواجبات. وإذا استحضر النية أيضا يزداد أجره، فللإنسان وإذا استحضر النية أيضا يزداد أجره، فللإنسان أجره في نفق النفقة على أولاده، وإذا احتسب أيضا أجر زيادة أجر زيادة على احتسابه، وإن كان لا يؤجر على أداء الواجب، وإن كان يؤجر على أداء الواجب. نعم، فإذا استحضر يؤجر أجر آخر. نعم، أحسن الله إليك. وأنه لا بأس بتولية أميرين على بلد واحد، يكون كل واحد منهما على ناحية أو ينوب أحدهما عن الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى ومعاذ على اليمن كل واحد منهما على مخلاف، وأنه لا بأس بقسمة البلد بين أميرين. خامسا، كراهة سؤال الإمارة والولاية والوظيفة والحرص عليها، وأن الحريص على الوظيفة يمنع منها لأن هذا يدل على تساهله. سادسا، تزاور الإخوان والأمراء والعلماء، فكان أبو موسى رضي الله عنه على مخلاف ومعاذ رضي الله عنه على مخلاف، وكان يتزاوران ويتذاكران. سابعا، إكرام الضيف. ثامنا، المبادرة إلى إنكار المنكر وإقامة الحدود على من وجب عليه. تاسعا، أن المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلا لشيء منهما. نعم، طيب، هذه البعدة. صلى الله عليه وسلم. في الحاشة نقلوا كلام الخطابي في خلاف استتابة المرتد، ثم نقلوا عن ابن تيمية في الصارم المسلول أنه حكى إجماع الصحابة على استتابة المرتد. نعم، طيب، الشيخ السامع هذا ما يرى، أنه يرى استتابة في الجميع أو استثناء الصارم المسلول على في شاتم الرسول، كذلك أنه يظنه يقتل ولا يستتاب. الصارم شاتم الرسول، من سب الله وسب الرسول أو تكرر ردته أو مرتد، هذا قال بعض المحققين أنه لا يستتابون، ومن عداهم يستتاب، وقيل يستتاب الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحماني يعني عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدم علي معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل. قال أحدهما وكان قد استتيب قبل ذلك. هذا الشاهد. نعم، وكان قد استتيب قبل ذلك. إيش قال المنذري؟ قال المنذري قوله قال أحدهما يريد طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة، وطلحة هذا هو ابن يحيى بن عبيد الله القرشي التيمي الكوفي، وهو مدني الأصل. وبريد بضم الباء الموحد وفتح راء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها دال مهملة. طيب، إيش قال في تخريجه؟ قال أحسن الله إليكم، إسناده حسن من أجل عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وطلحة ابن يحيى، فهما صدوقان حسن الحديث. وقال الحافظ في الفتح هذه الرواية أقوى من رواية المسعودي عن القاسم، قلنا يعني الرواية الآتية بعد حديثين، وانظر ما قبله وتاليه. طيب، هنا الشاهد أنه لما قال الشاهد أنه قال لا أنزل عن دابته حتى يقتل فقتل، لكن قال أحدهما وكان قد استتيب قبل ذلك، هذا هو الشاهد أنه استتيب، يعني هذا قال بأنه استتاب. يعني الرواية ما أخرجها البخاري. ها، نعم. طيب، بعده حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الشيباني عن أبي بردة بهذه القصة قال فأتي أبو موسى رضي الله عنه برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ رضي الله عنه فدعاه فأبى فضرب عنقه. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة، ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه لم يذكر فيه الاستتابة. قال إسناده صحيح. قال المدري المسعودي هذا المسعودي هذا ما هو الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه القصة قال: فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه. قال المنذري: المسعودي هذا هو عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي المعروف بالمسعودي، وقد تكلم فيه غير واحد وتغير بآخره أو بآخره واستشهد به البخاري. والقاسم هذا هو أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي وهو ثقة. الشاهد قوله وما استتابه، فلم ينزل حتى إيش؟ حتى ضرب عنقه وما استتابه. إيش قال؟ قال أحسن عليكم: رجاله ثقات، لكن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة اختلط، والراوي عنه معاذ بن معاذ العنبري قد ذكر أنه لما قدم على المسعودي وهو ببغداد في القدمة الثانية وجده قد اختلط، فلعله حمل عنه هذا الخبر في حال اختلاطه لأنه نص فيه على عدم الاستتابة، والروايات الأخرى جاءت إما ناصة على الاستتابة وإما ساكتة عنها، وعلى فرض ثبوتها تقدم الرواية المثبتة كما قال الحافظ في الفتح، لأن رواية الإثبات أقوى، ثم لأن إجماع الصحابة على الاستتابة فيما حكاه ابن عبد البر وابن تيمية كما سلف بيانه. شيخ الإسلام تقول في الاستتابة حكى إجماع الصحابة على الاستتابة. وين هو في عندك؟ نعم، في الصالة من المسلول أحسن عليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. رواه مدار قطني ذكر قبل إيش؟ أحسن عليكم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. رواه مدار قطني. وهذا إن صح أمر بالاستتابة والأمر للوجوب، والعمدة فيه إجماع الصحابة. طيب، في صار المسلم في شاتم الرسول ذكر الاستتابة. نعم، لكنه كان هذا في المرتد غير الساب. إذا كان الشيخ هناك ظاهر ما يرى الاستتابة في شاتم الرسول. إيه ما موجود عندك شاتم ذكره في شاتم الرسول؟ قلنا على الساحر وشاتم الرسول ومرتدت ومن تكررت عدته. هذول لا يستتابون. نعم. قال أحسن عليكم: المسألة الثالثة أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا. هذا في الشاتم. أحسن عليكم. قال الإمام أحمد في رواية حنبل: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. وقال: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة. وقال عبد الله: سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب؟ قال: قد وجب عليه القتل ولا يستتاب. خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتب، هذا مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما وأنه قد نقض العهد إن كان ذميا. هذا مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما وأنه قد نقض العهد إن كان ذميا، وأطلق في سائر أجوبته أنه يقتل ولم يأمر فيه باستتابة، هذا مع أنه لا يختلف نصه ومذهبه أن المرتد المجرد يستتاب ثلاثة إلا أن يكون ممن ولد على الفطرة، فقد روي عنه أنه يقتل ولا يستتاب. والمشهور يعني المقصود هؤلاء يعني غير شاتم الرسول سب الله وسب الرسول، وكذلك المنافق والساحر ومن تكررت ردته، هؤلاء لا يستثابون في صحيح قول العلماء. وقول الثاني أنهم استثابون. نعم، ما أشار إليه أحسن عليكم من ولد على الفطرة، ذكروا في الحاشية قبل ذلك أن بعضهم قال فرق بين المسلم المرتد والمشرك، قال في قول الخطابي وروي عن عطاء أنه قال إن كان أصله مسلما فارتد فإنه لا يستتاب، وإن كان مشركا فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب. ما حل الغرار، يكون حكم الحاكم يرفع الخيار، الحاكم إذا اختار أحد القولين استتاب غيره ارتفع الخلاف في مسألة الخلاف. نعم أحسن الله عليكم. ها ذكر من السالم أن بعضهم ذكر أن علي استتابه شهرا، بعضهم يعني حدد بثلاثة أيام، بعض حدد بشهر. نعم إذا كان له شبهة، نعم لا بد تكشف شبهته. إذا كان يعني قال قولا ظاهره كفر ولو شبهة لا بد تكشف شبهة بين لها، هذا من جنس الاستتابة. نعم صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار. سعد حدثنا إيش؟ أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن محمد المروزي. نعم. قال حدثنا علي بن حسين ابن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلاحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال وقد تبعه عليه علي بن الحسين بن شقيق وهو من الثقات. سيد علي بن الحسين اختبع عليه. طيب اشكال عليه. قال أحسن عليكم صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد فهو صدوق حسن الحديث وهو متابع ويشهد له حديث سعد بن أبي وقاص الآتي بعده. ونقول يقول فيه مقال، المنذري يقول فيه مقال إسناد. نعم. وهذا إسناد. وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد فهو صدوق حسن الحديث وهو متابع. نعم. في أن هذا الرجل كان إيش؟ يكتب النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بالكفار فأمر به صلى الله عليه يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان فأجاره. يعني قل زل الشيطان يعني حمل على الزل، استجار له طلب له الأمان فأجاره أعطاه الأمان من الإجارة بمعنى الأمن. طيب هذا فيه أن المرتد يعني المرتد يقتل. نعم السلام عليكم. علي بن الحسين بن واقد قال الله سليك في التقريب صدوق يهم، قال أبو حاتم ضعيف الحديث، وقال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري كان أبو يعقوب يعني إسحاق بن راهوية سيء الرأي فيه لعلة الإرجاء فتركناه ثم كتبنا عن إسحاق. قال من؟ قال البخاري كان أبو يعقوب يعني إسحاق بن راهوية سيء الرأي فيه يعني في علي بن حسين لعلة الإرجاء فتركناه ثم كتبنا عن إسحاق. ونقل ابن حبان عن البخاري قوله قال كنت أمر عليه طرفي النهار ولم أكتب عنه. انتهى. طيب حديث بعده صلى الله عليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وقد أخرج له مسلم ووثقه الإمام أحمد وتكلم فيه غير واحد. إسماعيل بن عبد الرحمن السدي نعم إيش قال عليه؟ قال أحسن الله عليكم إسناده حسن وهو مكرر الحديث السالف برقم كذا في مجلد سابق مر مكرر مع حديث السابق نعم أنا بايعه فيه أنا بايعه بعد ثلاث. طيب في آخر ما تكلم على وما أتينا بعينك السلام عليكم قاله قوله ألا نعم ألا بالتشديد حرف التحضيض أو مأت أي أشرت من الإيماء إنه أي شأن خائنة الأعين أي خيانتها. قال الخطابي هو أن يضمر في قلبه غير ما يظهره للناس فإذا كف لسانه وأومأ بعينه إلى ذلك فقد خان. وقد كان ظهور تلك الخيانة من قبيل عينه فسميت خائنة الأعين انتهى. شنو يقول شيخ حسن الحديث؟ نعم يقول حسن. نعم. يعني فيها النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه لما جرى عثمان. لأن فيها زيادة عن حد أنه بايعه بعد ثلاث. طيب. بعده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. قال إذا أبق العبد إلى أرض عندك أي زيادة الله يحسنك إلى الشرك إذا أبق العبد إلى الشرك أو أرض الشرك فقد حل دمه. قال المنذري وخرجه مسلم والنسائي ولفظ مسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة وفي لفظ إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وفي لفظ أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم وخرجه النسائي باللفظ الذي ذكره أبو داود وفي لفظ له إذا أبق من مواليه العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه وفي لفظ إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. الحديث الذي ذكره إذا أبق لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا حكم عليه الشيخ الألباني بشذوذ قال شاذ. حديث إيش؟ إذا أبق من مواليه العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا قال الشيخ الألباني شاذ. الألباني؟ نعم. طيب هنا الحديث قال إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه لأنه أحد الثلاثة لأنه تارك لدينة هذا في المسلم نعم في إضافة في مسلم نعم. طيب كم أكمل ساعة منصور الحديث الذي بعده أحسن الله إليكم نعم أبو الحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابناني مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد إن دمها هدر. هذا هو الشهادة، ألشهد أن دمها هدر. نفسه إشكال هناك. قال المنذري، قال المنذري وأخرجه النسائي: فيه أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، وقد قيل أنه لا خلاف في أن سابه من المسلمين يجب قتله، وإنما الخلاف إذا كان ذميا. فقال الشافعي: يقتل وتبرأ منه الذمة. وقال أبو حنيفة: لا يقتل، ما هم عليه من الشرك أعظم. وقال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم. انتهى كلام المنذري. الصواب أنه يقتل. الحنفية هنا ليس بظاهر، والصواب على الجماهير أنه يقتل. إيش قال شعيب عليه؟ قال الحصيريك: إسناده قوي من أجل عثمان الشحام، فهو صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات: إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأخرجه إسحاق هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى من طريق عباد بن موسى الختلي بهذا الإسناد. وقال: المغول شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه، وقيل هو حديدة دقيقة لها حد ماض وقفاء، وقيل هو صوت في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليقتل به الناس. وقيل هو صوت في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه على وسطه ليقتل به الناس. قال الخطابي: وفيه بيان أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم مهدر الدم، وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين، ولا أعلم أحد من المسلمين اختلف في وجوب قتله، ولكن إذا كان الساب ذميا فقد اختلفوا فيه. فقال مالك بن أنس إلى آخره. نعم، الشاهد أن سب النبي يقتل لارتداده، وهو أيضا ممن لا يستتاب على الصحيح، عند المحققين لا يستتاب سب النبي صلى الله عليه وسلم. سب الله أحسن الله إليك. كذلك باب أولى، سب الله وسب الرسول. نعم أحسن الله إليك. نعم كان من الذمة. قال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يسب، ما هم عليهم الشرك أعظم، لكن ليس بظاهر. رد عليه الشيخ سام في الصار. نعم من أوجه. نعم رد عليه الشيخ سام في الصار من أوجه. نعم وهذا هو الصواب، لأن نعم هو الحاكم الذي يقيم الحدود، الحاكم الشرعي كما سبق. حاكم. نعم حسن الله إليك. قال إقامة القاعدة إقامة الحدود إلى ولاة الأمور ليس إلى الناس، والتي هو المسألة فوضى، كل من أراد شخصا قتله وقال هذا ارتد أو تكلم به. لو كانت المسألة كل يقتل كل يقيم ادعى، لو أعطي الناس بدعواهم ادعى ناس دماء قوم من أموالهم. كان كل شيخ يقتل كل واحد، إذا كان في أسلحة قتله وقال إنه ارتد أو عمل كذا. نعم لكن هذا إلى ولاة الأمور. نعم في هذا الحديث أشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب شاهدا على من دعاه. نعم كان النبي كان هو هناك. لا كان النبي كان بينه وبين صاحبه الأعمى، يعني بينه وبينها كلام سابق أو شيء، إنما كانت أمه ولا تشتمون. ها استحلفه حتى قعد بين لما صار في جمع الناس قال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى. رجل تكلم عليه ما تكلم عنه الشارح قال أحسن الله إليكم، فقال أنشد الله رجلا أي أسأله بالله وأقسم عليه، فعل ما فعل صفة لرجل وما موصولة، لي عليه حق صفة ثانية لرجل أي مسلما يجب عليه طاعتي وإجابة دعوتي، يتزلزل أي يتحرك. ما تعرض لي ماذا قال فيه داعا على أن يقسم شتم، قد قال منذر الاتفاق على أن مسب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله، خطى بلا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. قال فأما أهل هذا الذمة كاليهود يقسمون. يعني ما أدري الظاهر أن هذه الأمة هو ذكر أنها كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يستثيبها، وظاهر وذكر أنها قال كانت تشتم فأنهاها فلا تنتهي، هذا يعتبر مثابة الاستثابة، وأنهاها مرات فلا تنتهي، ثم لما استكرر منها قتلها، هذا بثابة الاستتابة. نعم. وأيضا أمها أيضا أمرها يعني نعم، وأيضا أمة لها الآن وفيه إهدار لماليتها، وهذا يدل على أنه ما قتلها إلا بعد ما تكرر منها، وهو ذكر هذا قال تشتم فأنهاها فلا تنتهي، فلما كان بالها جعلت تشتمك. نعم. أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الإسلام فيجب قتله سواء كان مازحا أو جادا، وإذا وجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم فمن سب الله تعالى أولى بالارتداد ووجوب القتل. واختلفوا في قبول توبة المرتد بسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقبل توبته أم لا؟ يقول أنا من لا يستتاب سب النبي صلى الله عليه وسلم، صح قول العلماء، هذا يؤيد قول بأن قول المحققين أن السب كذلك المرتد وتكررت عدته والساحر لا يستثابون ويستثاب غيرهم. نعم. قال في بذل المجهود، قال الشوكاني وفي حديث ابن عباس وحديث الشعبي دليل على أنه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله، ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لأن حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة. وخالفه القفال فقال كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام. وخالفه القفال فقال كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام. وقال الصيدلاني يزود القتل ويجب حد القذف. قال الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. وقال ابن بطال اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك يقتل من سبه صلى الله عليه وسلم منهم إلا أن يسلم، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه. وروى عن الأوزاعي ومالك في مسلم أنها ردة يستتاب منها، وعن الكوفيين إن كان ذميا عزر وإن كان مسلما فهي ردة. المقصود أن هذه يعني هذه أمة أيضا من باب أولى قصوى. نعم. أحسن الله إليكم. في قول الله تعالى في سورة النور والذين يرمون أزواجهم، هذا خاص بالزنا أم أنه يعني والذين يرمون أزواجهم بكل شهداء والأنفسهم، يعني هذا خاف يعني بالرجل إذا قذف زوجته يعني فقط خاص الزنا يعني خاص يعني ولهم شهداء والأنفسهم يعني الملاعنة، هذه في الملاعنة، أقول في الملاعنة والملاعنة خاص بالزوج وزوجته، نعم. وأما غيرهم لابد من الشهود أو الاعتراف، نعم. والملاعنة والرجل يسقط عنهم الحدود بالشهادات بين الرجل والمرأة، شهادة أهل المرأة وشهادة بالله من المصدقين، والخمسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين ويدروا الرهان، هذه تقوم مقام الشهادات، مقام الشهود. كذلك ما قتلهم يعني المنافقين، قال لئلا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، مثل المنافقين كذلك موجودين غيره، عبد الله بن أبي ما قتله، نعم. أحمدها أحسن بعد الحديث بعد نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قال أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. قال المنذري ذكر بعض من الشعبي، نعم، سبع من علي بن أبي طالب، وقال غيره أنه رأى إشكال عليهم كان فيه منقطع على يعتبر. صلى الله عليه. قال حسن لغيره، وهذا إسناد من رجاله ثقات، لكن قال المنذري في اختصار السنن ذكر بعضهم أن الشعبية سمع من علي بن أبي طالب، وقال غيره إنه رآه، يعني رآه ولم يسمع. وأخرجه البيهقي وضياء المقدسي في المختارة من طريق أبي داود بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم عن الشعبي قال كان رجل من المسلمين أعمى، فكان يأوي إلى امرأة يهودية فذكر قصة مرسلة ولم يذكر علي بن أبي طالب. وقد أخرج هذه القصة نفسها ابن سعد في الطبقات الكبرى عن قبيصة بن عقبة عن يونس بن أبي إسحاق سبيع عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل مرسلا قال نزل ابن أم مكتوم على يهودية بالمدينة فذكرها، إلا أنه قال تؤذيه في الله ورسوله. إلا أنه قال تؤذيه في الله ورسوله. تؤذيه في الله ورسوله، يعني القصة السابقة، هذا في القصة السابقة. وسمى الرجل ابن أم مكتوم. وهذه الرواية وإن كانت مرسلة رجالها ثقات وتؤيد رواية المصنف، فباجتماع الروايتين يتقوى الحديث على أن مراسيل الشعبي وحدها حجة عند عارض من أهل العلم كابن المديني والعجلي. نعم انتهى. طيب البخاري أحسن عليكم أخرج رواية الشعبي عن علي في قصة رجم شراحة الهمدانية. شراحة، نعم، في حديث الشعبي عن علي أنه قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال الدارقطني في العلي في العلل سئل سمع الشعبي من علي، قال الشيخ سمع منه حرفا ما سمع غير هذا. ايش قال في قال الدارقطني في علله سئل سمع الشعبي من علي، قال الشيخ سمع منه حرفا ما سمع غير هذا، يعني غير الحديث الذي رواه البخاري. احسن. على كل حال الحديث يوافق الحديث السابقة، يعني قتل أن هذه الدية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فارتدت، كانت مرتدة بذلك وانتقض عهدها، ولهذا أبطل الرسول دمها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه أضرب عنقه يعني قال الأمر في الجواب تأذن فأضرب جواب الأمر تأمل تجد يكون مجسوم الثاني نعم أحسن الله عليك قال تأذن لي يا رسول الله أضرب عنقه تأذن لي يا رسول يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه قال فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا قلت ائذن لي أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وهذا لفظ يزيد قال أحمد بن حنبل أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل قال المنذري وأخرجه النسائي إشكال عليه قال شعيب اسناده الموصول قوي عبد الله بن مطرف اسناده الموصول قوي عبد الله بن مطرف وابن عبد الله بن الشخير روى عنه حميد بن هلال وعطية السراج وقتادة بن دعامة وغيرهم وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات وقال كان رجلا صالحا وقد صحح اسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم وهو متابع كما سيأتي يونس وابن عبيد وحمال بن سلمة وابو أسامة هو حمال بن سلمة وخرجه النسائي في الكبرى من طريق يزيد بن زريع بهذا الإسناد يعني الشيخ قال إن شيخ الإسلام قوى أسناده نعم صحح إسناده في الصارم وخرجه النسائي في الكبرى من طريق يزيد بن زريع بهذا الإسناد وقال بعد أن ساقه من وجوه هذا آخرها هذا أحسن هذه الأحاديث وأجودها وهو في مسند أحمد وخرجه النسائي من طريق شعبة عن توبة العنبري عن أبي سوار عبد الله بن قدام العنبري عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال عن أبي برزة الأسلمي قال أغلظ رجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت أقتله فانتهرني وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسند أحمد وقد فسر الإمام أحمد كلام أبي بكر الصديق هذا كما ذكره المصنف بإثره قال ابن حزم في المحلى وأراد أيضا معنى آخر كما رويناه وقال إيش ابن حزم في المحلى أراد إيش وأراد أيضا معنى آخر كما رويناه مبينا بلا إشكال ثم ساق بسنده إلى أبي السوار القاضي عن أبي برزة قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق قلت ألا أقتله فقال أبو بكر ليس هذا إلا لمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم فبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يقتل من شتمه لكن يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قلت على المنكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه بس قال تغيظ ما قال شتمه هنا تغيظ لكن فسرته الرواية الأخرى أنه إيش أنه شتمه كان شتمه بوكنا فقلت تعدل لي أخذ رسالة أضرب عنقه قال فأذهب كلمة غضبه يعني قام دخل ثم رجع قال وكنت فاعلا لو كنت أعمل الأمر قال ما كان هذه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني السب من سب الرسول يقتل ما من سب غيره فلا يقتل وكان وأنا لست مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وشتمه وليس بإحدى الثلاث نعم كيف فهو سب تغيظ عليه ولهذا قال إذا اللي يأخذ سرعة فأقتله قال نسي هذا الحديث أحسن الحديث وأجوده نعم بعد الحديث اللي بعدنا أحسن الله إليكم باب ما جاء في المحاربة

نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. بعده باب الحد الذي يشفع له في فعل. طيب، هذا الحديث الحديث الأول كل هذا تتابع له. قال فيه الحديث متفق عليه خرج الشيخ عن الأول. نعم، نعم. طيب، الزيارات هذه بعضها فيها أنا في شهادة الترجمة الحكم فيما سب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا الحكم في المحاربة. نعم، هنا نعم، قال في بذل المجهود أي محاربة الله ورسوله. نعم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يا هؤلاء المحاربون لله ورسوله، فيها النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا، يعني سرقوا الإبل، وقتلوا الراعي، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. وفي أن نستكر الحجاج قال بعضه لو لم يذكره كان أولي الحجاج يستفي القتل، يكون هذا يجرئ على القتل. طيب، فيها هنا أن المحارب لله ورسوله تقطع أيديه وأرجلهم من خلاف، كما أنزل الله الآية هنا في الحديث الأول. ما ذكر الآية؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم كما فعلوا بالراعي وبالرعاة، ولقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، يعني حتى ماتوا. فيها بعض الآثار أنها الآثار الذي بعده ذكر محمد بن الصباح قال فيه فبعثهم في طلبهم فوت بهم فأنزل الله في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسلم في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من فهم الأرض. قال بعضهم أن الإمام مخير أو أن الحاكم مخير في هذه الأمور، وقيل ليس مخيرا حسب حالهم، إن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وسرقوا قتلوا وصلبوا، إن قتلوا قتلوا، وإن لم يقتلوا ولم يسرقوا وأخافوا السبيل فإنهم فون من الأرض. كل واحد له حالة، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا قتلوا وسرقوا، أو تقطع أو ينفى يقتلوا أو صلبوا أو صلبوا، قتلوا أخذ المال صلب، على حسب ما ورد في الحديث، أو ينفوا من الأرض إذا خافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يسرقوا ينفوا من الأرض. ومنهم ما قال الإمام مخير بين هذه الأمور التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية. قال الخطابي إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه أراد إيش؟ أراد بهم الموت بعد ذلك. وقيل أن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والأخ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالعطش على من عطش على بيته في قصة. قال فتنه وقيل فعل ذلك قصاصا لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك، وقيل بل بشدة جنايتهم وسمر أعينهم، هذا قصاص هذا كما فعلوا إيش بالرعاة، وحميت بالنار وحميت بالحديد فكح لهم بتلك المسامير، وما حسمهم قطع يعني لا يريد قتلهم، الحسم هنا أن توضع اليد بعد القضاء في زيت حار، هذا سابقا نعم، وهذا مصور الحسم. أحسن الله إليكم، في صحيح البخاري نعم، شو بعد منحة نعم نعم، قلتم في قول أبو قلابة، قلتم قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أي جمعوا شرورا كثيرة، سرقوا الإبل وقتلوا الراعي وسمروا عينيه وكفروا بعد إسلامهم، فيؤخذ منه أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل. نعم. فمن قتل بالسيف قتل بالسيف، ومن قتل بالخنق يقتل بالخنق قصاصا، وهكذا. وهؤلاء سمروا عين راعي النبي صلى الله عليه وسلم، فسمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم ثم تركوا فماتوا. والشاهد من هذا الحديث أنهم شربوا من أبوال إبل الصدقة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم، فدل على أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة، ولو كانت نجسة لأمرهم بغسلها، فلما لم يأمرهم بغسل أفواههم دل على أن بول ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والصيود كلها طاهرة. خلاف الشافعية سيرون نجاسة لنا. وكذلك روثها ومعاطنها التي تبيت فيها، إلا أعطانا الإبل فقد جاء النهي ألا يصلى فيها خاصة، وليس لأنها نجسة، بل لمعنى آخر قيل إنها مأوى للشياطين، وقيل غير ذلك. وقول أبي قلابة: وكفروا بعد إيمانهم، أي ارتدوا فجمعوا شرورا كثيرة، سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم. وفي الحديث دليل على إقامة حد الحرابة، وفيه دليل على وجوب القصاص وقتل القاتل بمثل ما قتل، وفيه دليل على قتل المرتد. طيب، تخيير الإمامة بين، أو تخيير الحاكم بين هذه الأمور الثلاثة، ذكرها الله، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. قيل أن الإمام مخير بين واحد من هذه الثلاثة، وقيل ليس مخيرا، على حسب حاله، إن قتل قتل، وإن لم يقتل لم يقتل، إن قتل واحد صلب، وإن لم يقتل ولم يأخذ المال وأخذ السبيل، هنا إيش ينفى من الأرض. ما ذكر هنا الشارح هنا تخيير الإمام، ما ذكر إلا في ذو المجهود، ها ذكرها عندك نعم، إيش قال عندك؟ نعم نعم عندك. قال الحافظ صفحة كم؟ أحسن الله إليكم. نعم، قال الحافظ أين الكلام صغير؟ ها؟ قال الحافظ ملعب. في العمل المعبود الأخ سليك إيه؟ قال نعم، قال وقال السيوطي هو من يتبع أثرا ويطلب ضالة. قال الحافظ إيش عندك؟ قال الحافظ قبله بعض الأخ سليك صلى الله عليكم. قال الحافظ أن الآية نزلت أولا فيهم، وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق. قال الحافظ المعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم، وهي تتناول بعمومها من حارب المسلمين، من حارب من المسلمين بقطع الطريق، لكن عقوبة الفريقين مختلفة، فإن كانوا كفارا يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين فعلى قولين، أحدهما وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية، فمن قتل قتل، ومن أخذ المال قطع، ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي وجعلوا أو للتنويع، وجعلوا أو للتنويع. نعم. قال وقال مالك: بل هي للتخيير، فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة، ورجح الطبري الأول. نعم، يعني في قوله قيل إنها حسب حال المحاربين من القتل والسرقة وإخافة السبيل، ومنهم ما قال إن الإمام خير بين هذا. الله الموفق، صلى الله على محمد وسلم. هذا إن شاء الله يكون درس في كتاب الطحاوية والسفارية. نظم النظم فقط بعد المغرب بعد العشاء إن شاء الله بحول الله. وفق الله جميع أطاعته وثبت الجميع من وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك الله. هل الحاكم جزاكم الله خير.